تفسير الآية 66 من سورة الزمر، يقول تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي لا تعبد أبدا أيها المسلم وأيها العاقل المنصف العادل ما يدعونك إليه هؤلاء المشركون الجاهلون من آلهة غير الله تعالى، كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، وإلا تعست تمام التعاسة في دنياك وأخراك. بل اعبد الله وحده بلا أي شريك لتسعد تمام السعادة فيهما، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. واعبده بإخلاص وإحسان، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء. وتمسك واعمل بكل أخلاق إسلامك، وكن من الشاكرين له سبحانه على كل نعمه التي لا تحصى، وأولها وأهمها وأعلاها نعمة السعادة الكاملة بالتوفيق والتيسير منه لحسن استخدام العقل ليختار بكامل إرادته الهداية لله وللإسلام والنجاة من التعاسة الكاملة بترك عبادة غيره. فتشكره بعقلك باستشعار قيمة كل النعم التي أنت فيها، وبلسانك بحمده، وبعملك باستخدامها في كل خير دون أي شر، وبالتالي ستجدها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم.